كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ذكر الرضا بالمعصية، وله عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، وفي رواية غير الصحيح بعد وتابع: فأولئك هم الهالكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الباب كما سمعتم يعني باب ذكر الرضا بالمعصية، وقد سبقت الأحاديث في هذا الباب والآيات الواردة في هذا، والآن هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. هذا الحديث عن قضية ولاة الأمور، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيستعمل على الناس أمراء، وهذه صفاتهم، هذه الصفات الموجودة منهم يعني لا تبيح الخروج إلا إذا ارتكبوا كفرا بواحا فيه من الله برهان. وهو يقول عن المحكومين، هنا يقول يستعمل عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم الشيء الطيب، الشيء المنسجم مع الكتاب والسنة، وفي أشياء مخالفة. فماذا يكون موقف المسلم؟ المسلم يقول هنا في هذا الحديث: من كره فقد برئ، ومن أنكر. فينبغي هناك النصيحة لولاة الأمر حينما يرتكبون تلك المعاصي المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الخروج لا يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهو يقول هذا لولاة الأمور ليسوا معصومين، يعني يخطئون ويصيبون مثل غيرهم، وقد تصدر منهم مخالفات ومعاصي، ولا يتركون دون أن يناصحوا، فلا بد من النصيحة أن تقدم لهم. وقد بين العلماء على أن النصيحة تكون لولي الأمر سرا، لا تكون علانية، لأن العلانية تثير الفتنة وتثير الخروج، ورسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. فلما سألوا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني أنه يجب على المسلم أولا أن ينصح، وهذه النصيحة لكتاب الله بمعنى أنه لا بد أن تحافظ على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، أي لسنته، ثم بقية المسلمين. فالعالم عليه أن يقدم النصيحة المتفقة مع الكتاب والسنة. لعلنا نسمع القراءة في التعليق من الشارح، تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولاة الأمور ليسوا معصومين، وقد تصدر منهم مخالفات ومعاص، فلا يتركون دون أن يناصحوا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فولي الأمر يجب أن يناصح، بمعنى أن يبين له الخطأ الذي حصل منه، ويكون ذلك سرا بين الناصح والمنصوح، كما جاء في الحديث: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، ليأخذ بيده وليخل به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فنصيحة ولي الأمر لا تكون علانية بين الناس، لأن هذا يزيد الشر شرا، وهذا هو بذرة الخوارج، فإن أول من بذر هذه البذرة الخبيثة هو ابن سبأ اليهودي الخبيث الذي صار يتكلم في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد، وصار أتباع ابن سبأ يتكلمون عن عثمان رضي الله عنه في المجالس حتى تبعه من تبعه ممن صدقوه وتأثروا به بحجة أن هذا من إنكار المنكر وهذا هو المنكر، فإن إنكار المنكر مع الولاة لا يكون بهذه الطريقة، ولكن تكون سرا بأن تكون المناصحة بينك وبينه دون التشهير به، فإن قبل فهذا هو المطلوب، وإن لم يقبل برئت ذمتك، هكذا تكون نصيحة ولي الأمر. أما الإنكار في المجالس والمحاضرات والخطب وإثارة الناس على ولاة الأمور فهذا هو المنكر بعينه، وهو أشد من المنكر الذي فعله ولي الأمر، لأنه يسبب الفتنة ويثيرها في الخروج على ولي الأمر. الآن تبين لنا وهو المعروف على أن ولاة الأمور ليسوا معصومين، قد يخطئون، لكن إذا أخطأوا فيجب على الشخص الذي عنده القدرة ويكون كلامه مسموعا أن يأتي لولي الأمر ويخلو به وينصحه ويبين له هذا الخطأ الذي وقع فيه، وهذا وارد فيه الأثر، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. أما كونه يكون النصيحة بالخطب في المساجد وفي المحاضرات فهذا يثير الفتنة أكثر، وهذا الذي يسبب الخروج. وهو الآن يتكلم عن الشخص ولي الأمر المسلم الذي يقيم شرع الله ثم يخطئ فيبين له ذلك. أما إذا ارتكب الأمور المخالفة لكتاب الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإذا لم يكن الكفر بواح وفيه برهان من الله عز وجل فلا يجوز الخروج على إمام المسلمين، لأن هذا تكون فتنته وشره أعظم. ذكر لنا المثال بعبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ رجل يهودي وكان في زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي تستحي منه ملائكة السماء رضي الله عنه وأرضاه. هذا يهودي، واليهود هذه طريقتهم، فلما غلبوا دخلوا بهذا المنهج بهذا الطريق، فصار يحرض الناس ويدعي على عثمان بن عفان على أنه عمل كذا وعمل كذا وعمل لإطاعات إلى آخره، وألب عليه الناس، فجاءوا من مصر وجاءوا من الشام وجاءوا من العراق الذين ألبهم عليه، وتجمعوا في المدينة هذه ويريدون الفتك بعثمان رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة كلهم وقفوا في وجوههم ومنعهم من ذلك، لكن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يرضى أن يقاتلوا عنه، وقال لا يأذن لهم في ذلك ولا يرغب أن تشرك بسببه محجمة دم، منعهم. ثم هم قبلوا هذا ورجعوا، لما رجعوا فجماعتهم اللي يتابعونهم ويريدون الفتنة عملوا خطابا مزورا، وقالوا في هذا الخطاب أن عثمان كتب لوالي مصر على أن الجماعة إذا رجعوا أن يقتلهم من يعملهم كذا وكذا، هذا كله كذب وافتراء. فرجعوا يعني آخر الليل وجاءوا وتسلقوا الدار على عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن، ثم قتلوه والمصحف بين يديه. من حينها ثارت الفتن وبدأت الفتن تنتشر، مع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما أراد أن يبين لهم أن دعواهم كذب بين لهم، قال أنه كان من أغنى الناس، وهو المعروف بأنه جهز جيش العسرة، جيش العسرة جهزه بألف بعير بأحلاسها وأقتابها، مثل تقول الآن بألف دبابة، وجاء بمبلغ كبير من المال وصبه في حيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، ولهذا قال ما ضر عثمان بعد اليوم. فعثمان رضي الله عنه مشهود له بالجنة ومن أهل الجنة، وهؤلاء اعتدوا عليه هذا الاعتداء وقتله مظلوما، ومن حينها استمرت الفتن، ولا زالت مستمرة إلى زمننا هذا، بل في الوقت الحاضر كما تعرفون في كل مكان الفتن منتشرة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومعلوم أن ما يترتب من المفاسد بالخروج على ولي الأمر أعظم من المنكر الذي يرتكبه ولي الأمر، كما حصل من الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا علانية فحصل ما حصل من سفك للدماء وإثارة للفتن وتفريق للكلمة وما تبع ذلك من مصائب على الأمة. ومما يجدر ذكره أن من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن سمع هذا يقول هذا أمر طيب، لكن هم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون الخروج على ولاة الأمور، ويسمون هذا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه تجب طاعة ولاة الأمور ويحرم الخروج عليهم ما لم يرتكبوا كفرا بواحا عليه من الله برهان، ولو جاروا ولو ظلموا ولو فسقوا ما لم يخرجوا من الدين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن يكون على ما توجبه الشريعة لا على ما تراه الفئات الضالة. هو ذكر لكم هذه الأشياء وهؤلاء الفرق الضالة الذين يدعون هذه الدعوة، ومنهم المعتزلة. المعتزلة عندهم أصول، ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أصل من أصول الإسلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن ما مقصودهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مقصودهم به على أن الحاكم الذي يرتكب خطأ فلا بد من الخروج عليه، هذا هو الذي يقصدونه بهذا. لا يقصدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف عند أهل السنة والجماعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة ومنصوص عليه في كتاب الله، لكن ليس هو الخروج على الأئمة الذين يحدث منهم الظلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص في الأحاديث الصحيحة الصريحة في صحيح مسلم على أنه الحاكم ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك لا يجوز لك الخروج عليه. والإمام أحمد قد ضرب المثل الذي يحتدي به العلماء حينما دعاه لتلك البدعة من بدع المعتزلة الذين قالوا أن القرآن مخلوق، القرآن هو كلام الله تكلم به ويجب علينا أن نؤمن به كما تكلم به. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن الله عز وجل له أن يقول ما يشاء، وهؤلاء يدعوا على أن من قال الكلام يعني بحرف وصوت فهذا خارج عن الدين الإسلام، واتهمه بالكفر. الكلام ما عرفه إلا من كلام المخلوق، لأن المخلوق هو الذي يشاهدونه فهو يتكلم بحرف وصوت، هذا كلام المخلوق، لكن الله عز وجل ما شاهدوه ولا رأوه، ولكنه أثبت في كتابه أن القرآن كلامه. الله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن نحن نثبت لله عز وجل السمع والبصر ونثبت له الكلام على هذا الأساس: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. نثبت له كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له في سنته الصحيحة، نثبت ذلك من غير تكييف ولا تمثيل. المعتزلة من بدعهم القول بأن القرآن مخلوق، ويظن بعض الناس بل بعض الكتاب يكتبون يقولون هذه الفكرة زمان قيلت وانتهت، يعني في زمن الإمام أحمد قالوا مثل هذا القول وخلاص ما بقي أحد يقول بهذا القول، والكلام هذا ليس بصحيح. الآن الكتب تؤلف في الوقت الحاضر وتبين وينتشر على أن القرآن مخلوق. إذن من قال القرآن مخلوق خالف أهل السنة والجماعة وكالف كلام الله عز وجل. الله يقول عن كتابه عن قرآنه الذي أنزله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هذا هو الموجود بين أيدينا، هذا الموجود في المصحف هذا كلام الله، وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون هذا ما هو كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. طيب من المتكلم حتى نقول عبارة عن كلام الله؟ وكلامهم كله مخالف للكتاب والسنة. الإمام أحمد ثبت، وحينما دعوا لهذه البدعة طلب منهم أن يأتوا له بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عجزوا. وكانوا في تلك الفترة التي نشروا هذه البدعة قبلها منهم المأمون، وبعد ذلك المعتصم، وأحضروا الإمام أحمد وهو مقيد، وطلبوا منه أن يقول هذا القول. الإمام أحمد قال لهم: تأتوني بآية من كتاب الله أو السنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول ما يجد، ما وجدوا شيء ولن يجدوا. فماذا صنعوا؟ قال لهم المعتصم: أضربوه قطع الله أيديكم. فضربوه حتى أغمي عليه، ولكنه ثبت ولم يتزحزح عن قوله رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأمر بالخروج. يعني لو قال للناس أخرجوا ما تأخر أحد. ولهذا كان يسأل السجان يقول: كيف أحوال الناس؟ يعني لأنه في السجن ما يدري عن الناس كيف أحوالهم. فكان يقول له السجان أن الناس قد أشهروا أقلامهم، مثل ما نشاهد الآن واحد وزير ولا وكيل ولا عنده عمل، ويأتي يعقد مؤتمر صحفي، كل واحد يطلع قلمه سجلون ماذا يقول. فيقول: الناس قد أظهروا أقلامهم، يريدون الكلمة منك التي تقولها فيطيرون بها. فالله عز وجل ثبت الإمام أحمد وثبت ولم يأمر بالخروج، لأن عنده الأحاديث الثابتة: أولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهم أمره بمعصية فلم يطعهم في هذه المعصية. الحديث الآخر: لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهؤلاء لم يكن عندهم كفرا بواحا، عندهم شبهة، وهذه الشبهة علقت بأذهانهم ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منها. الإمام أحمد لو قال للناس اخرجوا ما تأخر أحد، لكن كيف سيكون أحوال الناس؟ الناس سيقتلون وستسير فوضى وفتنة الله أعلم بمداها، ولكنه صبر. وننظر لنتيجة الصبر، صبر على هذه المحنة ولم يجب، وعرفنا على أنه عنده الدليلين: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فلم يطعهم، وعنده الحديث الآخر: لا يجوز الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فعصم بالسنة، عصمه الله عز وجل بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد 15 سنة تقريبا جاء المتوكل وصار هو الخليفة، والمحنة ما زالت مستمرة في الفترة هذه. المحنة معناه أنهم يختبرون العلماء الذي يطيعهم، يوظفوه ويقبلوه ويعملون كل شيء، ولا يمتنع إما يقتلوه إما يسجنوه، هذا مصيره. ففي وقت هذا الخليفة جاءوا برجل من أدنى، أدنى هذه المجاورة لسوريا، جاءوا به وأرادوا أن يمتحنوه. فلما حضر قال للمتوكل: أنا ما عندي مانع من المناظرة، لأنه أحضره وأحضر صاحبه، صاحب الفكرة. فقال: ما عندي مانع من المناظرة، لكن تكون أنت الحكم بيننا. والخلفاء كانوا علماء عندهم علم، فقبل. فقال: السؤال لي، أنا أسأل وهو يجيب. فوجه له هذا السؤال، وأقول لطلاب العلم: ارجعوا لمناقب ابن الجوزي للإمام أحمد، اقرأوا تجدون القصة كاملة في هذا الكتاب. سأله، قال له: هذا الأمر الذي تدعو له، هل سبقك أحد دعا له؟ ما عنده أحد سبق يدعو لهذه الفكرة. فقال له: هل عندك دليل من الكتاب والسنة على هذا القول؟ قال: ما عنده. فقال له: ما شاء الله عليك، يعني العلماء الذي سبقوك كلهم لم يدعوا لهذا وأنت تدعو لهذا، وليس عندك دليل على هذا. المهم أنه سقط في هذه الجولة. فقال: أقلني، يعني اسمح لي. قال: أنا أسمح لك والسؤال يبقى لي. فأعاد عليه السؤال بعينه: هل هذا العمل دعا له أبو بكر، عثمان، علي، رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يدعو. يعني الرسول ما دعا لهذه الفكرة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي الخلفاء الراشدين، فقال له ما شاء الله عليك، يعني شيء لم يعلمه الرسول ولم يعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأنت علمته، فسكر. إذن الخليفة عند ذلك دخل كما يقولون في حجرته ورفع رجل على أخرى وجلس يكرر هذا الكلام، أي الرسول لم يعلمه وهذا يدعو إليه إلى آخره، ثم خرج وقال فك عنه القيود لأنه كان مقيد، فك قيوده فقبض فيها، مسك قيود من الحديد، فقال له ماذا تريد بها؟ قال أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يدفنها معي في القبر حتى أقول لربي يوم القيامة اسأل هذا الظالم في ماذا سجنني، فسمح له قال أعطوه. بعد هذا طلب منه أن يبقى، قال نريدك تبقى عندنا تعلم أولادنا ونستفيد منك، فقال له الأفضل لك والخير لك أن تسمح لي أن أعود إلى أهلي لأنني خرجت وهم يدعون عليك، لأنه ما يؤتى بأحد في هذه القضية إلا يقتل، فإذا لم أرجع إليهم يقولون قتلت ويستمرون يدعون عليك، فأحسن لك تسمح لي حتى أرجع إلى أهلي ويرفعون عنك الدعاء. طيب قبل منه هذا وقال يعطيه مال، قال مالي حي على مالي. ثم بعد ذلك نشرت السنة ورجعوا إلى المساجد ويدرسون القرآن والسنة والقول بأن القرآن كلام الله وليس بمخلوق وهكذا، يعني فترة قصيرة ورجعت السنة كما كانت وسلم المسلمون من الفتن التي أثارها مثل هؤلاء. إذن هذا الكلام هنا في قضية الخروج ودعوة المعتدل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مقصوده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي الخروج على الولاة الظلمة، يعني أي والي من الأولياء من الولاة يظلم يرتكب خطأ يرتكب معصية نخرج عليه، وهذا أمر معروف والنهي عن المنكر عندهم. أما عند أهل السنة والجماعة فلا يقولون هذا القول، يقولون يبين لهذا الذي ارتكب تلك الأخطاء بالكتاب والسنة، وإن رجع الحمد لله، ما رجع إلا أنت أديت الذي عليك، لكن إذا ارتكب كبر كفرا بواحا فيه من الله برهان عند ذلك يجوز الخروج عليه لأنه أصبح كافرا، والكافر ما يكون ولي على المسلم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الحديث كما تسمعون هو في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كلهم الاثنين القاتل والمقتول. فالصحابة سألوا: يعني هذا القاتل يستحق النار، لكن المقتول ايش ذنبه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انه كان حريصا على قتل صاحبه ولكنه غلب، يعني عنده النية المصممة على قتل صاحبه، فصار الصراع بين الاثنين وكل من يريد ان يقتل الثاني، فالقاتل غلب المقتول هذا فقتله، إذن كلهم في النار. فهم يستفسرون لماذا المقتول يكون في النار وهو الذي يستحق الجنة ما يستحق النار، والقاتل هو الذي يستحق النار. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن القاتل كان حريصا على قتل صاحبه، ولهذا بين العلماء على أن العزم المصمم صاحبه يعاقب عليه. العزم المصمم، إنسان عازم على عمل يعمله ولكن لم يستطع الوصول إليه، هو محاسب على هذا العمل الذي ارتكبه. أذكر أمثلة كذا خفيفة. كثير من الشباب مثلا في هذه البلاد غير مسموح بشرب المسكرات وما يشبهها كما تعرفون، ولكن يخرج برا، إذا خرج برا يجد السماح له هناك ليعمل ما يشاء. هذا الرجل الذي يعمل هذا ويعمل هذه المعصية، هذا لا تكون ذمته بارئة بمثل هذا العمل الذي يعمله، يعني المسلم الحرام حرام في أي مكان كان والحلال حلال في أي مكان كان، يعني ليس الحرام بس هنا وبره يكون حلال، لا، الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله. إذن العجم المصمم، ولهذا أورده في كتاب كتب الفقه، العجم المصمم صاحبه يعاقب عليه. والقضية قضية النية، إنما الأعمال بالنيات، فهذا كانت نيته وعزمه على أن يقتل هذا الرجل لكن لم يتمكن، فلما قتل أصبح هو أيضا في النار مثل القاتل. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.